ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به ومن هؤلاء من يؤمن به من يؤمن به من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه آية من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه آيات من ربه آيات من ربه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما الآيات عند الله وإنما